السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم كما جمعتنا في بيتك الطيب المبارك على طاعتك فاجمعنا في الآخرة في جنتك. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا الاجتماع في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو إني سألت حضرتكم الآن، يعني من منكم يحب أنه يخرج من بيته كل يوم في الصباح، يخرج مثلا إلى مكان يبعد عن بيته 200 متر أو بالكثير 300 متر، فكل يوم يروح يستلم سيارتين مثلا بي ام دبليو او مرسيدس احدث موديل ويرجع؟ مين يحب كده كل يوم؟ الفرصه دي متاحه كل يوم، هيروح ما هيستهلكش وقت، هيقعد مثلا نص ساعه الاكثر، هيستلم السيارتين، ما يتخانقش ولا يبقى في زحمه ولا اي حاجه ويجي راجع. مين يحب كده؟ من يحب ذلك؟ الكل يحب ذلك، حتى لو انسان عذرا يعني عنده هقول مصنع سيارات لن يفوت هذه الفرصة، يعني فرصة للاستزادة ومحدش هيفوتها. لكن العجيب ان نفس الانسان اللي ربما لا يفوت هذه الفرصة وحتى لو كان عنده اشياء تحول بينه وبين ذلك، زي مثلا ان هو ربما في الصباح بيكون متعب شوية، هيقول لا التعب يروح لما استلم السيارتين. برضو لو مشغول هيقول الانشغال يروح. طب لو حد هيزعل، اللي يزعل يزعل، دي فرصة لا تفوت. سيارتين، السيارة الواحدة تساوي نص مليون جنيه، يعني ما يفوتها أحد. وزي ما قلت ممكن يفضل يعمل كده يوميا، في حين أن نجد بعض الناس، وأعيذكم أن تكونوا من هؤلاء، يعني ربما يستثقل أو يستكثر أنه هو يجلس ساعة أو ساعتين يتعلم فيهم شيء يخص أعظم شيء في الوجود وهو كتاب الله عز وجل. الحقيقة هذا الكلام يعني ليس من وحي الخيال ولا من باب ضرب المثال، إنما هو حوار جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة. حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان والعقيق منطقتين قريبتين جدا من المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين. الناقة الكوماء وهي عظيمة السنام، ماشي، عظيمة السنام، هذه الناقة الكوماء عظيمة السنام، والزهراء اللي هي يعني لونها فاتح، ودي كانت عند العرب أثمن النوق على الإطلاق، في غير ما إثم ولا قطيعة رحم. فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. لمن لا يحب ذلك؟ ما كلهم يخرج من بيته يغدو، يخرج في الصباح، يخرج من بيته فيأتي بناقتين، الناقة الواحدة منهم تساوي كذا من المال، في غير ما إثم ولا قطيعة رحم، كل يوم نغدو إلى ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا على قضية مهمة، إن ميزان الحسنات أو رصيد الإنسان من الثواب عند الله هذا لا يقدر بمال. النبي صلى الله عليه وسلم لا طالما كان حريصا على تصحيح المفاهيم، مفهوم مثلا الإفلاس في وقائنا، المفلس هو اللي مش معاه فلوس، اللي ما عندوش مال، لكن الإفلاس الحقيقي أن يفلس الإنسان يوم القيامة من الحسنات. يعني وهتيجي معنا إن شاء الله لما نناقش حاجة نسميها الأجر والأجرة. فللأسف الشديد بعض الناس ربما ينشغل بإيه؟ بتلك الأمور الدنيوية ويهمل الأمور الأخروية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فالحقيقة أمثال تلك المجالس التي يتدارس فيها كتاب الله عز وجل وتتدارس فيها معاني كتاب الله عز وجل هي خير المجالس على الإطلاق، هي خير المجالس على الإطلاق. أنا أقول دائما عن مثل تلك المجالس هي خير مجالس الدنيا، خير مجالس الدنيا. وأتمنى محدش يزعل مني، بس طبعا انا مش جاي من كوكب المريخ، انا مقدر ان للاسف الشديد كثير من ممن يحضرون الدورات يبقى بيحضروا كده يعني من باب انه ايه، احنا المكان بتاعنا بيقيم دوره بنحضر دوره، ممكن البعض لو خير ما يحضرش، وخصوصا مثلا ممكن اللي بيسموهم في هذه البلاد المباركه اللي بيسموهم الاجانب، الاجنبي شغال في المدرسه الصبح سواء كان بقى مصري ولا يمني، ولا شغال في المدرسه الصبح وبيجي يشتغل في التحفيظ اخر النهار، وهو جاي البلد دي لهدف محدد، تمام، في الغالب مش عايز بقى لا دروس ولا مش عارف ايه ولا وجع دماغ ولا تاخد وقتي ولا دوره ولا جايب لي واحد من هنا يديني دوره ولا الحوارات دي. طبعا الكلام ده انا لمسته من انا فتره بدي دورات في المملكه، وكان بيفجع قلبي. بيفجع قلبي ليه؟ لان انت كده كده هتمكث وقت، فليكن لله، انت لا تدري الكلمه اللي هتنجيك انت سمعتها ولا ما سمعتهاش، ولا تدري لعلك هذه اللحظة تكون سبب ان انت يغفر لك. كنت بقول سبحان الله، انت ممكن كل اللي انت عملته بشره من الطاعات ما يكونش سبب في نجاتك، لكن تتخيل ان انت تجلس ساعتين تخرج بعدهما يقال لك قم مغفورا لك قد بدلت سيئاتك حسنات. من يفرط في مثل ذلك؟ من يفرط في مثل ذلك؟ خسارة والله. إلا نودوا أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبعض الناس يقول لك لا بس أنا كنت باجي باختياري، فإن جايب لنا عيل صغير يكلمنا ومش عارف يعمل إيه وبتاع، إحنا عايزين، إحنا ملناش رغبة. فلذلك يعني معلش سامحوني، أنا عارف إن الكلام ممكن يضايق البعض، بس والله الذي لا إله إلا هو أنا بقوله حبا لكم وخوفا عليكم. طالما خلاص أبيت إلا إن أنت تجلس فلتجلس على مراد الله، هي عبادة صح مش عبادة، ولا أنت جاي في عادة؟ انت جاي في عبادة، وهذه العبادة لا تدري لعلها تكون انفع لك من كثير من العبوديات اللي انت متشبث بها. والحياة في الاخير اللي هي شغلاك اللي واكلة دماغك اللي مالية عليك رأسك ماشي، كل هذا الذي انت منشغل به بين يدي الذي تريد ان تنشغل عنه، يعني كل هذا الذي انت منشغل به بين يدي من تريد ايه أنت تنشغل عن، إذا كنت منشغل بأمر رزقك، منشغل بأمر بيتك وأمر وقتك وأمر هذه الأمور، كل هذه بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، خزائنه ملأ جل جلاله وتقدست أسماءه. لذلك أنا أقول إن هذه المجالس خير مجالس الدنيا على الإطلاق، وإلا نبئوني بمجلس، مجلس الإنسان يعني يقوم فيه وقد بدلت سيئاته حسنات، الإنسان يقوم منه سعيدا قد تنزلت عليه السكينة وقد غشيته الرحمة وقد حفته الملائكة قد ذكره الله عز وجل في من عنده. خبرون بمجلس كهذا المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. وسامحوني أنا آسف ربما بعض كلام النهاردة هيكون غريب على أذهان البعض، بس أنا حريص إن ما أقولش نص كلمة إلا بدليل، خلاص علشان يكون بيننا وبين الناس الكلام دائما الدليل. التدارس بالأساس للمعاني، وتدارس المباني وسيلة لخدمة تدارس المعاني، وكل حديث جاء في تدارس إنما يراد به المعاني ماشي، والمباني تكون وسيلة خادمة له. والعرب كان عندهم درس الكتاب زي ما قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، درس الكتاب أي تعلم معانيه، بل واقعنا بيقول إن أنا درست كتاب أصول الفقه يعني فهمت وتعلمت، ده أساس. إنما سحب كلمة التدارس على المباني هذا الكلام من باب الوسيلة، وهذا الكلام للأسف إن إحنا بنعطي شيء مش حقه وبنسلبه من اللي يستحقه. يعني في الحقيقة التدارس للمعاني، وكل كلمة تدارس يراد بها معاني، خلاص هذه حقيقة. والإمام القاري كان يقول ولا شك أن معرفة معنى القرآن أشرف من معرفة لفظه. وعليكم السلام وبركاته. وشيخ الإسلام تيمية يقول وكل كلام فالمقصود منه معرفة معناه دون مجرد ألفاظه، والقرآن أولى بذلك. ويقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول ويدخل في هذا تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعليم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وهذا الذي يزيد الإيمان كما قال جندب في حديثه. وبالأساس كل المجالس اللي فيها فضل التدارس إنما هو في المعاني بالأساس، وإن دخلت فيها المباني فمن باب الوسيلة الخادمة لهذه الغاية. حتى إن مجالس التدارس التي كانت تتم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل كانت مجالس إيه؟ كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. إحنا للأسف الشديد بعضنا متصور، شيخ ابن باز رحمه الله من علماء هذه البلاد يقول إنه كان يدارسه اللفظ والمعنى جميعا في تدارس المعنى، بل المجلس القرآني الأول الذي كان بين جبريل صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم، بين خير أول معلم في التاريخ للقرآن هو جبريل صلى الله عليه وسلم، وأول متعلم في التاريخ هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس الذي كان بينهما كان مجلس مباني ومعاني، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني إيش فاتبع قرآنه؟ تفضل اتبع قراءته كما يقرأ اقرأ، وده ده المشتهر عندنا ما يخص المباني. طيب ابن جرير الطبري في تفسيره شيخ المفسرين ينقل ثلاثة معاني فقط في فاتبع قرآن: الأول فاستمع له، الثاني فاتبع ما فيه، الثالث فاعمل به. ثلاثة كلهم كده، ويرجح أن معناها فاتبع ما فيه واعمل به. تمام؟ وإن كان فاتبع، وده على فكرة قول ابن عباس وقول مجاهد وقول الضحاك، خلاص؟ فاتبع قرآن ده قول ابن عباس والضحاك ومجاهد ان هو اللي اتبع ما فيه او اعمل به، خلاص. ولو كان فاتبع قرآنه اي اتبع اقراءه، يعني اقرأ زي كما اقرأت، في بعدها ثم ان علينا ايه بيانه، يعني المجلس ده كان فيه بيان المباني والايه والمعنى. بل المجلس ده بيقال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم احنا تكفلنا بالمباني انشغل بالمعاني، صح؟ مش قال لو ان علينا جمعه قرآن والله أنا بقول كلام المفسرين، بقولش كلام أنا. ثم إن علينا بيانا. لا بالعكس، ده قيل له إن علينا جمع وقرآن، يعني إحنا خلاص إحنا علينا نحن جمعنا في صدرك وتقرأه، وده كلام ابن عباس، يعني إحنا تكفلنا بده. أنت بقى إيه؟ اتبع قرآنه وثم إن علينا بيانا، ولو استشكل عليك شيء ثم إن علينا بيانا، حاجة من اثنين: يا إما اتبع قرآنه بمعنى اتبع إقرائه خلاص ثم نبينه لك، يا إما اتبع قرآنه بمعنى استمع إليه واتبع ما فيه وسنبين لك مزيد بيان، ماشي؟ وده كلام المفسرين مش كلام، بس أقصد أن واضح جدا من ظاهر الآيات أن على الأقل التقديرات أن المجلس ده مجلس إيه؟ فيه إيه؟ الاثنين. على أحسن ذلك، على أقل التقديرات أن فيه الاثنين، يعني على أقل التقديرات أن المجلس ده فيه الإيه؟ فيه الاثنين. وسؤال: ليه أصلا قيل له إن علينا جمعه وقرآنه؟ ليه قيل له ذلك؟ إنه كان بيعجب. ليه قيل له ثم إن علينا بيان؟ ده سؤال مقابل لمن قال. طب نجاوب على ده الأول بس. لا لا نجاوب على ده. لا مفيش مقابل، إحنا نجاوب على ده وبعدين نشوف اللي بعده. ليه قيل له إن علينا جمعه وقرآنه؟ عشان كان بيعجل، صح؟ طيب صح. طب كان بيعجل ليه؟ يخشى التكلف. صح، ده انا شفت المفسرين لم يذكر احد شيء الا يعني الزمخشري والرازي والقاري والخازن وغيرهم المفسرين يقولوا ايه، لانه كان يسال عن المعنى وهو يتلقى المبنى كما ترى من الحراس من طلبه في العلم، لانه اصلا كانت نفسيه تلقيه مش نفسيه تلقي ايه مبنى، وكان بيتلقى اصلا في التلقي بيسال عن الايه عن المعاني، احسن الله اليك، يريد ان يفهم. فقيل له ان علينا جمع وقرانه، فاذا قرناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيان، قيل له هذا الكلام ايه مجموع. الشاهد على اقل التقديرات، على اقل التقديرات ان مجلس التدارس هذا او مجلس التعليم كان مبانيه ايه ومعاني، على اقل التقديرات، خلاص على اقل التقديرات. واتمنى لو حد من المشايخ فضلاء عنده سؤال يرجئه، لان احنا عندنا كلام طويل جدا، بس انا دائما حريص ان اقول كل كلمه بكلام العلماء المفسرين، ما بختارش كلمه من عندي، عشان بس بعض الكلام ربما يكون ايه يعني على عكس ما درجنا او على عكس ما يعرف البعض، خلاص. واتمنى برضو اللي يرد عليا في حاجه يرد عليا بقول عالم، يعني مثلا لما حد يقول لي بس معناها كذا يقول لي مثلا ده ايه ده القرطبي قال، الشيخ السعدي قال، واضح؟ يعني اقصد ممكن حضرتك تكون قريت كلام عالم مفيش مشكله، مش لازم يكون يحضرك نص، بس انا اقصد بلاش الانطباعات العرفيه، يعني ما تزعلوش مني، كثير من الايات والمعاني احنا انطباعاتنا عنها انطباعات ايه درجنا عليها. يعني انا هضرب مثال، احنا بنقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، صح كده؟ طيب الانطباع العرفي الايه دي بنستخدمها في ايه؟ في القراءة الجيدة، في القراءة الجيدة، صح كده؟ طيب الطبري، الطبري ينقل إجماع إجماع إجماع إجماع الصحابة والمفسرين على إن معناها يتبعونه حق اتباعه، وابن عبد البر يقول ولا خلاف بين العلماء في أن معناها يتبعونه حق اتباعه، تمام؟ وكل العلماء اللي فسروا الآية كلهم يقولوا معناها يتبعونه حق اتباعه، وبعضهم زي القرطبي واثنين تاني المفسرين يوردوا ان معناها يقرأه قراءة جيدة من ناحية التلاوة اللفظ من باب انه وسيلة لخدمة الاتباع. يبقى ما احنا يبقى مشتهر عندنا المعنى الفرعي والمعنى الاصلي ايه لا يكاد ايه يذكر، يبقى حرج ما تقوليش ان انا ايه، يعني هو ده اللي اقصده، اللي اقصده ان احنا معلش في حاجات كتيره جدا، معلش اسف، مين اهل القران في عرفنا؟ الحفاظ، صح؟ في صحيح مسلم، مش كلام بقى شخص، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى يوم القيامه بالقران واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. واحنا في كتاب رحله البحث عن اهل القران انا جبت كلام 40 عالم سلفا وخلفا كلهم يقول ان من لم يعمل به فليس من اهله. ابن القيم مثلا على سبيل المثال بيقول في زاد المعاد واهل القران هم العالمون به العاملون بما فيه وان لم يحفظوه عن ظهر قلب، واما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من اهله وان اقام حروفه واقامه السهم. معلش في حاجات كثيره ايه احنا ربما تكون ايه بنقولها بالشكل ده، بس هي مش كده، لان اتمنى برضو اكون صريح مع حضراتكم، لان انا مريت بالمرحله دي، انا ختمت القران وقعدت اعلم قران عادي ومريت بالمرحله دي، مرحله ايه؟ ان معلش انا اسف كل معلوماتي عن العلاقه بالقران المعلومات اللي خدتها في مجالس الاقراء، انما بقى ما جيتش مسكت مثلا الايه وشفتها في التفاسير، ما مسكتش الحديث وشفته في ايه؟ في كتب السنه، عشان افاجئ بان انا كاني انا بتوجه ناحيه اتجاه واحد بس. ان احنا كنا بنقول ان المنهج النبوي في تعليم القران الكريم قام على ثلاثه محاور، ماشي؟ يمكن دي مهمه جدا ولعل من اهم ما اريد ايصاله لحضراتكم، يعني قام على ثلاثه محاور. المحور الاول يعني عشان بس نشوف الثلاث محاور، خلينا الاول نشوف الواقع اللي احنا فيه، ماشي؟ طيب الواقع اللي احنا فيه النهارده مجالس التعليم بتاعتنا معاني بس ولا معاني ومباني؟ الاغلب يعني مباني بس، صح؟ هي لا معاني بس ولا معاني مباني؟ هي مباني بس. طيب احنا لما الحمد لله بنبدا ناخد رؤيه ان احنا ندخل المعاني مع المباني، ماشي؟ طيب لما بندخل المعاني بنخلي مين الاول؟ يعني بنحفظه بعد كده نقول هنديله تفسير، ولا بنفهمه بعد كده نقول هنحفظه؟ العكس، لما بندخل المعاني بالضبط. لما احنا بندخل المعاني مع المباني بنقول ان احنا هنحفظه، يعني هو يقرا ويجود ويحفظ، بعد ما يحفظ يفهم، صح كده؟ طيب لما بندخل المعاني بنبقى مهتمين بان هو يعرف المعنى ويسمع احفظ قول ورايا، يعني ايه الحلقه، يعني ايه كذا، يعني ايه كذا، ولا بنهتم بان هو الكلام ده هيعمل به ازاي وكيف يعمل به؟ المعاني بنهتم علما بالمعاني علما مش عملا، صح كده؟ طيب انا برضو هبقى حريص ان انا اقول احكي الاجماع اللي كان في ايام الصحابه، الاجماع، وانا اتحدى حد ياتيني بنص ان احنا لينا اكثر من 10 سنوات اشتغلنا في الباب ده وكلام حكمه العلماء وحكمه الناس المهتمه في هذا الباب بفضل الله، ان حد ياتيني بنص ان هم عملوا عكس كده او عملوا غير كده، ماشي؟ وخصوصا ان هم بيذموا المخالف. انا هحكي الاجماع اللي حكوه الصحابه على الطريقه اللي هم تلقوا بيها، خلاص؟ ابو عبد الرحمن السلمي، وابو عبد الرحمن السلمي معروف، خلاص؟ انا ابو عبد الرحمن السلمي ينتهي اليه هو يعني كثير من اسانيد القراءات، هو من مشايخه المباشرين زي ما قال الذهبي في معرفه القراء الكبار، سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا ابي وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا زيد بن ثابت، خلاص؟ خمسه من السبعه اللي بتنتهي منهم اسانيد القراءات، باقي ابو الدرداء وابو موسى، صح كده؟ طيب، هو سيدنا عبد الرحمن السلمي يقول أخبرنا ما كان يقرؤنا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أحسن الله عليك، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يبقى ده أول نص بيؤكد به على، وخلي بال حضرتك إن كلامه حكايته بما يشبه الإجماع. ليه؟ لأنه ما بيتكلمش عن نفسه، بيتكلم عن منهجية إيه؟ عامة، ولا يعلم له مخالف. والثالث من شواهد الإجماع إنه بيذم المنهج المخالف، ثم يأتي من بعدنا أقوام يشربونه شرب الماء. خلاص؟ طيب، ده كلام أبو عبد الرحمن السلمي. سيدنا عبد الله بن مسعود بيؤكد كلام عبد الرحمن السلمي لما يقول كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. احنا بنقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ وبنقول كل خير في اتباع من سلف، ولا هو كلام بنزعمه؟ احنا بنقول النهارده وان تطيعوه تهتدوا، وكل مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم لازم تاتي بشر، لازم تاتي بشر، وكل نقصان عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بشر. وفي ابواب ما ينفع، يعني لان ابواب منهجيه هيترتب عليها منهج. النهارده لما انا اخرج النموذج على غير ما خرج، هل النبي صلى الله عليه وسلم سنته مش مناسبه لكل زمان ومكان وانسان؟ دي سنه منهجيه مناسبه لكل زمان ومكان وانسان. احنا بنحمل الناس على امور ربما تكون اقل من ذلك بكثير، خلاص، ونحملهم عليها رجاء بركتها، بس انها متابعه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. انا اسف، اتمنى ما حدش يزعل مني. في لونين من مقاومه التغيير، بيقولوا دايما في علم النفس في مقاومه التغيير. مقاومه التغيير اما تبقى ظاهره اما باطنه. مقاومه التغيير الظاهره ان انا مش قادر استوعب ان انا فيه، لا في قصور. المقاومه الباطنه ان انا من جوايا اخليه يقول براحته. ففي صورتين مقاومه التغيير. طيب، النقطه الاولى بقى ان هم تعلموا المعاني والمباني ايه؟ معا. مفيش حاجه اسمها انفصام، ده ما حصلش في ايامهم. ده لو هيتعلموا حاجه واحده كانت تبقى المعاني. يعني لو يختاروا حاجه واحده تبقى الايه؟ المعاني. اسمع عبد الله بن عمر يقول كان الفاضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقيم من القران الا السوره ونحوها روايه، ورزقوا علما به وعملا. وعبد الله بن مسعود يقول ان صعب علينا حفظ الفاظ القران وسهل علينا العمل به. صعب عليهم الحفظ يعني ايه؟ يعني هم مش بيعرفوا يحفظوا ابدا. دي اميه كانوا يسمعوا المعلقه 150 بيت يحفظوها. امال صعب عليهم يعني ايه؟ يعني صعب علينا منهجيا. زي مثلا واحد يقول لك ايه، انت هتعلم ابن القران بس من غير تجويد، تقول له لا صعب ما اقدرش اعمل كده. انت ما تقدرش ولا تقدر؟ تقدر، بس انت ما تقدرش ايه، مش قابل انك ايه تعمل كده. ما هعلموش من غير تجويد، ده التجويد اهم من انه ايه يحفظ، خلاص افرض من يحفظ، تمام. فانت حضرتك بتقول صعب عليا عشان دي ايه، انت مش متحملها منهجيا. فسيدنا الله بن مسعود يقول ايه، ان صعب علينا حفظ الفاظ القران، صعب علينا حفظ الفاظ القران وسهل علينا العمل به، وسياتي من بعدنا اقوام يصعب عليهم حفظ، يصعب عليهم العمل بالقران ويسهل عليهم حفظ الفاظ. استصعبوا السهل واستسهلوا الايه؟ الصعب. يبقى الصحابه كان منهجهم المعاني والمباني ايه؟ معا. طب لو هيختاروا حاجه تبقى ايه؟ المعنى. طيب النقطه الثانيه بقى، ده هياخدنا على طول النقطه اللي بعدها. طب كان يبداوا بالمعنى الاول ولا المبنى الاول؟ لازم بس نفرق ان العنايه بالمبنى مستويات. مستويات ازاي؟ ان انا النهارده مش عارف اقرا ايه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. فانا في اكتر من طريقه. الطريقه الاولى ان اروح لسيدنا اقول له اقرئنيها، يعني قريها لي صح. ليه؟ اصل انا بس عايز افهمها وعايز اكمل في اللي بعدها. الطريقه الثانيه ان الشيخ يقول لي طب بدل ما ايه ما كل شويه اديك السمكه ما اعلمك كيف ايه تصطاد، ما انا اعلمك التجويد بحيث انت تقرا. اقول له لا انا هخلي ده مرحله تانية، بس انا دلوقتي عايز اعرف بس المعنى ايه عشان اعمل بيه. يبقى في مستوى من العنايه بالمبنى اللي هو ان انا اعرف اقراها ايه صح، او انها توصلني صح، تمام. وفي مستوى تانية، مستوى تاني ان انا اكون متمكن من قراءتها بشكل كويس، وده افضل ولا شك، وان انا احفظها كمان، تمام. طيب الصحابه كانوا بيعملوا ايه اما كانوا بيبداوا؟ كان يبداوا بايه؟ كان يبدا بالمستوى ده من المبنى اللي هو ان هو ايه وصلته صح، وده ما كانش عندهم فيه مشكله لانهم كده كده ايه صح. احسن الله يبقى صح وعرب، فما كانش عندهم ازمه. لذلك كان المنهج عندهم ايه؟ انهم يبداوا بالمعنى، نفهم نتدبر نعمل وبعدين بقى نحفظ. زي في الاثار اللي رويناها دلوقتي عن عبد الله بن عمر وايه وابن مسعود. لا، ويشهد لكده ما اسماه بالايمان قبل القران. واسمع سيدنا عبد الله بن عمر وهو بيقول: لقد عشنا برهه من الدهر واحدنا يؤتى الايمان قبل القران. فنساله يعني ايه الايمان قبل القران؟ يقول: فتنزل السوره على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف السوره اول ما تنزل ايه اللي بيحصل، فيتعلم حلالها وحرامها وامرها وزجرها. ده معاني ولا مباني؟ معاني. وما ينبغي ان يوقف عنده منها القاري. تمام. كان يقول ايه في مساله التجويد زي ابو جعفر النحاس وغيره، بس وما ينبغي ان يوقف عنده منها هنا معناها انه وكان وقافا عند كتاب الله، وده اختيار القاري حتى. ويشهد به اللي جاي بعده، هتشوف يعني يوم يقف عنده ينبغي نقف عنده منها. يوم ينبغي نقف عنده منها يعني فاكرين سيدنا عمر لما قيل وكان وقافا عند كتاب الله، ان هو لما ذكر بالايه عمل ايه؟ امتثل. تمام. طيب لو سيدنا عبد الله بن عمر قال الكلام ده وسكت، كنا نقول ايه؟ ينفع نبدا بالمعاني قبل المباني، او العكس ينفع نبدا بالمباني قبل الايه؟ قبل المعاني. لكن سيدنا عبد الله بن عمر ما سكتش، قال: ثم لقد رايت رجال يؤتى احدهم القران قبل الايمان. القران يقصد به الاقراء، نصيب المباني. قبل الايمان يقصد به نصيب الايه؟ المعاني. فيقرا من بين فاتحته الى خاتمته ما يدري ما امره ولا زاجره ولا ما ينبغي ان يقف عنده منه. واخد بالك؟ دي ما تنفعش تكون مباني بقى، لانه قال ان معاه المباني اصلا، صح؟ يبقى ما ينبغي ان يقف عنده منه معاني مش مباني، لانه قال ثم لقد رايت رجالا، خلاص هم عندهم كده كده القران، يبقى معاه الاقراء، يبقى ازاي هو لسه محتاج يعرف ده؟ ينثره نثر الدق، وكل حرف منه ينادي انا رسول الله اليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. خلاص؟ يبقى هنا سيدنا عبد الله بن عمر بيحكي ان الصحابه كان عندهم منهج اسمه الايمان قبل القران، يعني المعاني قبل الايه؟ المباني، لان امن بالشيء يعني عمل به فاهما متدبرا. خلاص؟ لان الايمان ده هو التصديق العملي والتصديق القلبي والتصديق القوي. تمام كده؟ طيب يبقى ده كلام ابن عمر. الكلام ده صلاحيه لمين؟ للكبار وللاطفال لمين؟ هو سيدنا ابن عمر بيحكي للكل، لكن سيدنا جندب خصصه بالاطفال لما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. تمام. لاحظ أن كل واحد فيهم يتكلم يعمل إيه؟ ينكر عليه على المنهج المخالف، ينكر على المنهج المخالف. تمام. يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة. مين الغلام؟ الغلام زي ما قال القرطبي هو ما دون البلوغ. والبلوغ في في في في, في البيئه دي احنا كنا حررنا الكلام ده طبيا وحررناه شرعيا، انه كان 10 سنين للذكور و9 للاناث بسبب البيئه الحاره ويعني وبعض التغيرات. يبقى هو بيتكلم عن سن اقل من كام؟ من 10 سنين. طيب كام اقل من 10 سنين؟ في حزور زي ما احنا مثلا عندنا في مصر نقول عيل صغير. لما نقول مثلا يعني لما قلنا عيل بس ممكن طفل، يعني ممكن يبقى 10 سنين يتقال عليه عيل او طفل، انما صغير اصبنا بيه سن كام؟ سنتين ثلاثه. فغلمان حزاوره، حزاوره ده تقييد للغلمان، حزور غلام حزور. مين بقى الحزور؟ اهل اللغه، لان هي ما لهاش معنى في الشريعه، يقولوا ان الحزور حاجه من اثنين: اما ان وصف جسماني او وصف زماني. وصف جسماني اشتد عوده، يبقى ما ينفعش العيل اللي هو سنتين وثلاثة اللي بايه؟ اللي بيتكفى. تمام كده؟ طيب وصف زماني، ابو اسحاق الطرابلسي من علماء اللغة يوصلها لاربع وخمس سنين. يبقى سيدنا جندب بيتكلم عن سن، خلينا نقول على اقصى تقديرات من 5 لـ10. تمام؟ 5 لما دون 10 كمان. السن ده اتعلمه بالايمان قبل القرآن. طيب المحور الثاني كان ايه؟ يبقى المحور الاول عندهم كان المعاني والمباني معا. المحور الثاني كان المعاني الاول وبعدين ياخدوا المباني. وده كلام اكده شيخ الاسلام تيميه واكده الامام ابن القيم رحمه الله. الامام ابن القيم قال كده نصا، قال: كانوا ياخذون المعاني اولا ثم ياخذون المباني لكي لا تشذ عنهم المعاني. وظيفه المباني انها ايه؟ انها بتحفظ لي، زي ده ما بيحفظ لي اللي جواه. انا عايز الكلام ده من نفسته، انا مش عايزه ده من عايز احفظه. طيب المحور الثالث، طب المعاني كانوا بياخدوها ايه؟ علما بس؟ لا، علما وايه؟ وعملا. لذلك مهام المعلم القرآني 4 أوضحها القرآن. مهام المعلم القرآني 4. المهمة الأولى: يتلو عليهم آياتك. الثانية: يعلمهم الكتاب، ثالثة والحكمة، رابعة ويزكي. طيب يتلو عليهم آياتك. الرشيد رضا رحمه الله في المنار والطاهر في التحرير يقول إيه؟ يقول يقرأها عليهم المرة تلو المرة حتى تقع في النفس، يقرأها عليهم قراءة التذكير. كنت دائما بشبهها بإيه؟ بإن أنا النهاردة هفترض إن أنا بنقول زي واحد النهاردة، هو مثلا هنفترض إن أنا مثلا دلوقتي مشرف الحلقات مثلا بتاعة المسجد هنا، وجالي منشور مثلا من إشراف الحلقات في الرياض. المنشور ده جالي منشور ليا وللناس اللي شغالة معايا، فبعمل ايه؟ بمسك المنشور بقراه عليهم بأي نفسية؟ تعالوا نشوف ايه اللي في المنشور، ولا عشان في منشور هننفذه بالضبط. فبقرأ هو النبي صلى الله عليه وسلم كانت لما تنزل آيات يجمع الصحابة ويتلوها عليهم، يعني مش بيتلوها بقى هو غرق، لا هو ان ايه يقرأ عليهم مرة تلو المرة حتى تقع في النفس قراءة التذكير. طيب يعلمهم الكتاب، القرطبي يقول يعلمهم المعاني، والحكمة أكمل العلم والعمل، لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء فيه في موضعه، فيعلمه إزاي يضعه في موضعه، يبقى أكمل علمه وأكمل عمل، تمام، مع كمان تدبر، لأن الحكيم عنده تفكر في العواقب. ويزكيهم يعني يتعاهدهم فيما في تطهير وتطوير أنفسهم بما تعلموه من العلم والعمل. يبقى كم ركن حتى الآن؟ لو ركزنا أربعة ممكن نجمعهم في ثلاثة اللي هنقول عليهم أركان المنهج النبوي في التعليم: تعليم العلم، تعليم العمل، التعاهد. تعليم العلم علم المعاني وعلم المباني، تعليم العمل والتعاهد. احنا شغلنا كله في نص محور، صح؟ فلذلك انا اللي بقوله ان دي محاور المنهج النبوي في التعليم، وخير الهدي هدي محمد، وكل مخالفه لهدي النبي هتبقى مشكله. انا اكتفي بالقدر ده عشان حضراتكم تلحقوا مساجدكم ان شاء الله. انكم سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.